والله البلد دي كان جاتها كفوة تكون من البدع والخرافات والتلاعب باسم الدين. ناس يرقصوا يقول لك ده دين، بنذكر في الله، بتذكر الله بالرقيص؟ الرسول عمل كده؟ هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الطريقة؟ يتمايل ويرقص ويعبث ويقول لك ده دين. وذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، ده ما دين، ده لعب، ده أنا بعتبره لعب ما دين. الدين ما قال كده أصلا. يا أخي رسول الله ذكر ربه بخشوع وقاعد في محله ذكر ربنا، لا قام لف بكراع واحدة، لا قام نطط وقال ده ذكر، أصلا ما عمل كده. جيب لي دليل واحد مثل هذا الكلام. ناس يعبدوا القبور، ما في أمن وما في استقرار إلا بتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحقيق التوحيد والانحياز إلى السنة واجتناب البدع والخرافات